قال بن هاشم الليل ضوتنا بشارة والغنى طاب شله والغنى طاب شله الغنى ربح ما هو يا محبي خسارة في مكانه وحله في مكانه وحله مجلس الصفو عنده أهل المحبة تجارة الحذر لا تمله الحذر لا تمله لو وقع عند من له محل الزيارة كيف له من أهله كيف له من أهله ريت لو قاد تعبر كلها في دياره باتطيب المحلة باتطيب المحلة غير هذا زمن غلط علينا العبارة صابت الناس وحلة صابت الناس وحلة مثل من كان بايد رج فرس في محارة ما تسع بعض رجله ما تسع بعض رجله بالمحال اشتبه زايد علينا الحرارة ضيع العقل كله ضيع العقل كله يا إله السماء ادرك علينا بغارة كل من حار دله كل من حار دله لأنها اليوم قد ضاقت علينا المدارة وانكر الخلة خلة وانكر الخلة خلة ربي عطف علينا محكمين السيارة رد كل اللي أصله رد كل اللي أصله واطفي شر المعادي يا إلهي ونارا لاجل يبقى بغلة لاجل يبقى بغلة والنشر سيف مقصوده علينا انتصارا رد سيفه وفله رد سيفه وفله ترجع إلا عليه دائرة وسط دارة بين كثرة وقلة بين كثرة وقلة والصلاة على من خصنا بالبشارة واحتسبنا من أهله واحتسبنا من أهله الحبيب الذي لأجل لحقنا الطهارة وانتفت كل علة وانتفت كل علة والصحابة وآله والذي له صهارة بهل بيته ونسله بهل بيته ونسله